وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل صلى صلاة العصر قصرا خلف إمام يصلي الظهر قصرا أيضا، فما حكم من صلى؟ على كل حال بعض أهل العلم افتى بجواز ذلك، لا سيما وأن الصورة واحدة. لكن لو صلى الظهر، لو صلى رجل صلى صلاة العصر، لو صل ما دام صلى الظهر قصرا يعني، وهذا الإمام يصلي الظهر قصرا، أنه صلى العصر قصرا لأنه مسافر، والمسافر حتى لا تلزمه الجماعة، مسافر لا تلزمه، كان يعني فيما أرى أولى وخروج من الخلاف هل عليه قضاء؟ لا، ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. وإذا كان عليه صلاة مثلا وهو مسافر، لو صلاها حال سفره، صلاها قصرا ثم تبين له أنه يجب عليه قضاؤها وهو في الحضر، يصليها. ماذا يصليها؟ يصليها تماما، أي نعم، يقضيها تماما، لأنه له حكم حاله. يقول: ما حكم تفجير الشعب العراقي للقوات الأمريكية وعملائها؟ تأتي على الرطب واليابس، ما هي بتخص العدو. ثم يا أخي، أين أنتم لما دخل العراقيون الكويت؟ أين كلامكم لما دخل العراقيون الكويت؟ يعني وهم ظالمون لهم، مغتصبون لبلادهم ولنسائهم، ما رأينا أحد استنكر الظلم، بل استنكروا لما استعين بالأمريكان ليخرجوا الظالم. الآن سلط هؤلاء، وكما قال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالبقاء للأصلح والحكم لله سبحانه وتعالى. وأنت أيها المسلم لا تذهب إلا إلى طريق تعلم رشده. أما الراية العمية التي يعني يكثر فيها الهرج والقتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ويقتل يعني يقتل العدو وغير العدو، مع أن المسألة لو لم يفتح العراقيون لأنفسهم يفتحون لغيرهم الباب ما دخل غيرهم. لكن هذا التفجير والتدمير يعني بشكل جماعي لا يعتبر جهاد، لأنه نفس الذي يفجر ويدمر ليس تحت راية، ليس تحت راية راشدة. وخاصة السعوديين الذي ينصب عليهم الكلام، سماحة المفتي أفتى أو حذر الشباب السعودي أن يذهب إلى العراق لأجل القتال، لأن القتال قتال فتنة، وقتال ليس تحت راية. ثم إن نحن في هذه البلاد ولله الحمد أنعم الله علينا بولاية شرعية، بويع خادم الحرمين على الكتاب والسنة وقبل ذلك واستقام له الأمر. يعني أنتم تريدون أن تضغطوا عليه ليعلن الجهاد، وهذا يرجع إلى ما يراه من مصلحة المسلمين. كيف والآن نحن في غربة من الدين، والمسلمون قد تفرقوا فرقا شتى؟ قيل للملك عبد العزيز رحمه الله: أنت يعني لما أنعم الله عليك بتوحيد المملكة وكذا أوقفت القتال. وهو الملك عبد العزيز قاتل لئلا تكون فتنة، حتى إذا أنعم الله عليه بتوحيد المملكة ترك القتال خشية أن يكون قتال فتنة. قال: أقاتل من؟ قال: تقاتل فرنسا وبريطانيا، لأنها كانت هي المنتصرة في ذاك الوقت. قال: تظنون أنني لو أعلنت الجهاد أو القتال ضد الإنجليز يقاتلونني بجنود من الإنجليز؟ طبعا الجواب لا، لأن قال سيقاتلونني بمسلمين. تأتي بريطانيا وتقول يا عبد العزيز نريد أن نفاوضك ونحاورك باسم رعايانا من مسلم الهند أو غيرهم من المسلمين الذين وقع عليهم الاستعمار. وأما المسلمون في الهند فكان يخطب بعضهم أو غالبيتهم يخطبون على المنابر ويقولون الحج سقط عنكم لأن الوهابي استولى على مكة، بزعمهم أن الوهابي خارج عن السنة، ويفتونهم بأن الحج لا يجب عليهم من أجل ذلك. فهؤلاء لو حصل يعني يريدون أن يشعلوا الفتنة بين المسلمين وتكون حربا أهلية بين المسلمين، وإذا كان بهذا الشكل فهذا قتال فتنة ينبغي تركه، وقد أصاب كبد الحقيقة رحمه الله. فالحاصل أن ولي الأمر في هذه البلاد ينظر، هو نائب عن المسلمين، ينظر في مصلحة المسلمين، المصلحة الدينية، وإذا اقتضت المصلحة الدينية جلب أعداء الإسلام أو تأليفهم أو إعطائهم من المال ما يدفع شرهم تعين عليه ذلك. وهذا حتى يعني مما يدعو إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد ذكرت هذا في كتابي الذي صدر عام 1403 للهجرة، قبل ما تحدث الأحداث هذه كلها، قبل ما يحدث يعني بغي صدام على أهل الكويت، وقبل ما تحدث يعني احتلال الأمريكان للعراق. يعني الشيخ يقرر أنه إذا رأى ولي أمر المسلمين أن يعني يستجلب أعداء المسلمين ليأمن شرهم أو يحاول أن يداريهم لأجل كف شرهم على المسلمين تعين عليه ذلك، أو بهذا المعنى. تكثر الأسئلة يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال هل يجوز الحج في الصف الأول؟ لا، ما يجوز، هذا حج احتكار. بعضهم يحجز المكان ويروح يبيع ويشتري في دكانه، أو يحجز أماكن علشان يتلقى القادمين ويصنع بهم معروفا، أو بعد ربما يتعرض لعطاياهم، يعني كأنه إذا قدمهم استحى هذا المقدم وقال يعني أعطيه ما يسر الله. كل هذا خطأ. الحجز والاحتكار المكان لمن سبق، المكان لمن سبق. إذا كان لا يجوز أن تقيم من سبقك ولو كان ابنك، ما تقيمه من مكانه وتجلس فيه ولو كان ابنك أو مملوكك، فكيف يجوز الحجز بسجادة ونحوها في الصف الأول؟ هذا لا ينبغي. اللهم إلا شخص حضر مبكرا ثم يعني طرأت عليه حاجة للوضوء أو قضاء الحاجة ويعود، فهذا لا بأس. إذا قام من مجلسه لمثل هذه الحاجة وعاد فهو أولى بمكانه. هل يجوز؟ نعم، إذا علمت أن صاحب السجادة يعني وضعها ليشتغل في غير ما بني له المسجد، يعني وضعها وذهب إلى الدكان أو ذهب ليقضي أغراض دنيوية، نعم تزاح هذه السجادة، تبعد هذه السجادة أو يصلى عليها. على كل حال إبعادها أولى. ها؟ وش بالسحور؟ إيه راح يتسحر ما في بأس، راح يتسحر له أن يعود إلى مكانه إذا كان معتكفا أو مرابطا. هذا مثل الذي يقضي حاجته، قلت أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا ولجميع إخواننا الحاضرين والغائبين من المسلمين. ما معنى قول عمر بن الخطاب نعمة البدعة؟ قال إن كان نعم، لما جمعهم على التراويح على إمام واحد يصلي بهم، كانوا يصلون جماعات فجمعهم على إمام واحد. وقال إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هي، وليست بدعة بمعنى البدعة في الدين، لأن البدعة في الدين ضلالة، كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بمعنى أنها يعني سنة أحيت أحياها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقتدي بسنته وسنة أبي بكر، اقتدوا بالذين من بعدي، ثم أمرنا أن نقتدي بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فهي سنة. لكن على يعني إن قيل هي بدعة ليس أو أنها ليس لها مثال سابق يعني في هذه الهيئة، فإنها نعمة البدعة لأنها أصلت أصلا أو أصبحت سنة، كما على قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فهي في الحقيقة سنة حسنة. يقول ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ أنا دائما أؤكد وأقول ما ينبغي الامتحان بأشخاص أو بأسماء معينة، ينبغي الاعتصام بالكتاب والسنة، ونعلم نتفقه في مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بعد معرفتنا واعتصامنا بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك ننظر الواقع، الجماعات، جماعة التبليغ، جماعة الإخوان المسلمين، الجماعات الأخرى، ننظر أفعالها وأقوالها وحالها ونزن ذلك بالكتاب والسنة، فما وافق قبل، فما وافق حق ويقبل، وما خالف رد على صاحبه كائنا من كان، وليس أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة، إجماع الأمة أمة الاستجابة، إذا يعني لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، غير هذا ما في عصمة لأحد، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك نعوذ بالله من الفتن. في الحقيقة الامتحان بالأشخاص هذا من البدع التي ذكرها الشيخ في الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها، ذكر عنوانا في الأخير قال التحذير من فتنة بدعة امتحان الناس بالأشخاص، وقال التحذير من فتنة التجريح والتبديع من بعض أهل السنة في هذا العصر. وفقه الله. الحقيقة أنه رسائل يعني نعم تكتب بماء العيون أو تكتب على كحماء العيون لكن بالحبر حتى تتضح. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إيش؟ والدي منذ 7 سنوات لم يصرف أو ينفق علي، على والدتي وإخوتي 7 أولاد، وأنا أقوم بالنفقة عليهم، والسؤال والدي يأتي إيش إلي لكي يأتي، والدي يأتي أمي لكي يعني جامعة وكذا، ولكن أنت ومالك لأبيك ينبغي ألا يعني تبخل على أبيك، أو إذا نبت عنه وأنفقت على إخوانك أي نعم، وأحضرت الأنفس الشح، وقد تكون هذه الأمور يعني ليست مصورة للواقع والحقيقة، ولهذا الخوض فيها والكلام فيها قد يكون كلاما بغير علم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أتيت أنا وزوجتي من السودان لأداء العمرة في رمضان، وزوجتي مريضة وأريد أن أكفر عنها وندفع زكاة الفطر، هل لنا أن نوكل ابننا أن يدفعها عنا بالسودان؟ لكم أن توكلوه، وإذا دفعتموها هنا فلا بأس في محل وجوبها إذا يعني خرج رمضان وأنتم في هذا البلد. في مكانكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت في درس سابق أن نبين السنة ولا نقاتل عليها، كيف وأهل البدع في بلدنا ينشرون البدع بكل ما يملكون ويحاربون أهل السنة ويدبرون لأهل السنة المكائد والشكاوي عند السلطان واتهام من تمسك بالسنة بالإرهاب، فما تفعل فعلهم؟ تفعل فعلهم يعني تفعل فعل المخالفين، تكون مخالفا، لكن بين السنة واعمل بالسنة. وأقصدنا بهذا السنة، سنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا إلى التوحيد كم؟ 13 سنة ما قاتل حتى تبين الرشد من الغي. ثم كان من السنة عندما اكتملت القوة ويعني تعين الجهاد وأمروا بالجهاد بعدما أعد له العدة وقوي الإيمان وتبين الحق، حصل الجهاد وحصل معه النصر من الله سبحانه وتعالى. كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربه في غزوة بدر، مع أن الله وعده إحدى الطائفتين ووعده النصر، ومع ذلك هو عليه الصلاة والسلام يبتهل إلى الله ويدعوه ويطلب منه النصر ويطلب منه أن ينجزه وعده. اللهم صل وسلم على رسول الله. لكن الذي أحب أن أقول بكلمة واحدة أن من عصى الله فيك لا تعصي الله فيه. من كان مخالفا في نهجه لا تعمل عمله فتكون مخالفا مثله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أتزوج بنت لم تبلغ بعد؟ وما المانع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم علق على أم المؤمنين عائشة وهي بنت 7 ودخل بها وهي بنت 9، وتقول إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة. اللهم صل وسلم. نحن ننازعهم يعني فيما يعلمون ونقول لا، ما لا حق إلا بالله. نعم تعقد عليها لكن يعني تدخل بها إذا بلغت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي والله الخط ما أدري يعني شبهات، وبالخاصة ما أعرف الخط هذا، الخط أنا نظري ضعيف والخط أيضا ليس بينا. هل تستطيع أن تقرأ منه صاحب السؤال؟ يمكنك أنت صاحب السؤال، إن لم تكن صاحب السؤال فلماذا يعني؟ هي أنا أحملك هو. أي نعم خلبوا أنس. نعم صبر شوي، ما عرفته تجاوزه، إذن ما هو ضروري صاحب السؤال يبين نفسه يسأل سؤال شفوي. خلاص خلاص دعه. نعم يا شيخ. ها نعم هي المحكم البين الذي لا يحتمل أوجها متضاربة، الذي لا يحتمل أوجها متضاربة. أنا ضربت مثل في أول الدرس وقلت إذا ورد في القرآن نحن وإنا، هذه قد تدل على التعدد وقد تدل على التعظيم على المعظم نفسه وهو واحد، فيحكم بالوحدانية بالنصوص التي تدل على الوحدانية. أما من يتبع مثل هذه المتشابهات ويأخذ منها ما يوافق بدعته ويترك الإحكام، هذا على كل حال لم يؤدي حق المنزل. هي من ناحية الدلالة نعم، المتشابه ما ترك متشابها، أحكم بالمحكم، أحكم بالمحكم. والسنة تبين القرآن، والسنة لا يناقض بعضها بعضا، كما أن السنة لا تناقض القرآن، والقرآن أيضا لا يناقض بعضه بعضا. النسخ يحصل في الأوامر فقط، أما في الأخبار فلا يحصل فيها نسخ لأن الأخبار ثابتة وصحيحة. ها هذا ما هو بتوحيد الحاكمية يا أخي. لا لا يستخدمونه خطأ. حديث عدي بن حاتم يعني رضي الله عنه لما قال تل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال إنا لسنا نعبدهم، يعني فما اتخذناهم، هو يظن أن اتخاذهم أربابا من دون الله هو عبادتهم والسجود لهم والصلاة لهم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف عبادتهم، قال ليس يحلون الحلال فتحلونه، يحلون الحرام فتحلونه، ويحرمون الحلال فتحرمونه، قال بلى، قال تلك عبادتهم. ومعنى ذلك يعني أنهم إذا أحلوا ما حرم الله اعتقدتم حلة، اعتقدتم حلة. وإذا اصبر يا أخي أنت بنفسك شيء، وإذا يعني كان بالعكس أنهم حرموا ما أحل الله اعتقدوا حرمته فجعلوهم شركاء، بل جعلوهم هم الذين يحللون ويحرمون من دون الله. هذا نعم، هذا معنى اتخاذهم أربابا من دون الله. نعم اطلع لي بنفسك. أي لا ما هو، أي ما هو نتيجة الشهوة، يعني قال فتحلونه، يعني النص ظاهر أنكم أحللتموه وهو حرام، اسئب وجعلتموهم المرجع، جعلتموهم مصدر التشريع، جعلتموهم مصدر التشريع، ولم تجعلوا مصدر التشريع الله ورسوله. هذا معنى الله. أي نعم، يعني جعلتموهم يشرعون، يشرعون لكم دينا لم يشرعه الله لكم، فمعنى هذا أنكم جعلتموهم أربابا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. ليس معنى ذلك أنكم أطعتموهم، لأن من أطاعهم، من أطاع المحلل لما حرم الله وعقيدته ثابتة ومستقرة أن الحلال ما أحل الله ورسوله، لكن أطاع هذا المحلل إما شهوة كما تفضلت، هوى أو خوف، فمع شعوره بالندم أو شعوره بأن هذا معصية وأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله يكون عاصيا، يكون عاصيا. أما لو أنه طاوع وهو يعني يجهل فلا بد من أن يبين له أن هذا لا يجوز، فإذا بين له أن هذا لا يجوز فهو بين أمرين، إما أن تكون عقيدته ثابتة بأن الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله ورسوله، لكنه غلبته يعني شهوته أو هواه فيكون عاصيا وليس متخذا له ربا، يكون عاصيا بطاعته في معصية الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.